بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئة من شرك او فسق او بدعة، والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم، بدأ بذكر شروط الحديث الصحيح، وابتدأ بذكر العدالة. العدالة التي هي شرط من شروط قبول الحديث أن يكون راويه عدلا، والدليل على اشتراط العدالة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقد أجمع العلماء على أن الفاسق لا يقبل خبره، من عرف بالفسق أنه لا يقبل خبره. وأيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ، أنه لا بد أن يكون عدلا وثقة، وهكذا المجهول لا يعرف بعدالة، وإن كان لا يعرف أيضا بفسق فهو لا يعرف بعدالة، فلهذا يتوقف في قبول حديثه. فيشترط في قبول الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا. والعدالة، العدل هو من غلب خيره شره، ومن عرف في غالب أحواله على الصلاح والاستقامة، من سدد وقارب وغلب خيره شره، فهذا هو العدل. من اطمأنت، كما قال الصنعاني رحمه الله، من اطمأن القلب إلى خبره واطمأنت النفس إلى روايته، فهذا هو العدل. فلا بد أن يكون عدلا، والمشهور في العبارة أن يكون مسلما عاقلا بالغا غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة، وسالم من أسباب، يعني سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فأن يكون مسلما هذا شرط في الأداء وليس في التحمل، أما في حال التحمل فلا بأس أن يكون كافرا، كما سمع جبير بن مطعم من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره أن يكون مسلما عاقلا يخرج المجنون، المجنون لا يقبل خبره، وأن يكون بالغا حتى يكون عدلا سالما من أسباب الفسق، لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة ولا خوارم المروءة، أي أن يعمل ما يعمل أهل زمنه ومكانه. مع أن هذا الشرط ناقشه بعض العلماء، هل هذا شرط معتبر أن يكون سالما من خوارم الفعل من أسباب الفسق؟ هذا مسلم وخوارم المروءة. ثم ذكر رحمه الله أن يكون ضابطا، والضابط الضبط هو الحفظ والإتقان والحزم. فالراوي الضابط هو اليقظ الفطن الذي هو ليس بسيء الحفظ ولا فاحش الغلط، بل هو متقن وحافظ لما يرويه، سواء كان من طريق ذاكرة القلب أو من طريق الكتاب الذي يؤدي منه. ويعرف ضبط الراوي بعرض حديثه على حديث سائر الرواة أو بقية الثقات الرواة، فإن وافقهم في اللفظ والمعنى في الغالب، أو وافقهم في المعنى في غالب أحوال، فهو ضابط، وإن كان يخالفهم كثيرا فهو غير ضابط، وإن اشتدت مخالفته لهم فهو شديد الغلط وفاحش الغلط. كما قال العراقي رحمه الله في الألفية: وإن وإن وإن يوافق غالبا فالضبط فضابط أو نادرا فمخطي، وإن يوافق غالبا فالضبط فضابط أو نادرا فمخطي. فهكذا يعرف ضبط الراوي بأن تعرض أحاديثه على أحاديث الثقات الذين شاركوه في رواية هذا الحديث، فإن تبين أنه يوافقهم في الغالب ويندر خطأه فهذا ضابط، وإن كثر منه الغلط فهذا سيء الحفظ، وإن اشتد وفحش الغلط فهذا فاحش الغلط وشديد الغفلة، أو يعني لا يعتمد عليه. فمثلا من روى 3000 حديث وأخطأ في 50، هذه 50 تعتبر كثيرة بالنسبة لأولئك الحفاظ الثقات المتقنين، نسبة 50 من 3000 كثيرة، فهو فيه ضعف وعنده سوء حفظ. فإن كثر العدد فيقال شديد الغلط أو فاحش الغلط، فتعرض أحاديث الراوي على أحاديث بقية الثقات. وذكر المصنف رحمه الله أن الضبط على قسمين: ضبط صدر وهو أن يحفظ بالقلب يعني بالذاكرة، وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فذكر رحمه الله أنه يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني عنده قوة في الحفظ، من هذه القوة يستطيع أن يؤدي هذا الحديث الذي يحفظه متى ما أراد، وهذا في العادة إذا كان قوي الحفظ يكون كذلك. قال: وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، لا يتطرق إلى كتابه لا تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، بل يحافظ على كتابه من حيث من الوقت الذي يسمع ويكتب إلى الوقت الذي يؤدي. قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم، الضبط هو أن يكون حافظا، وهذا الحفظ وهذا الإتقان على مراتب، ليس على مرتبة واحدة، منهم من يكون في أعلى درجات الضبط، فهذا حديث الثقات، وكلما قوي الضبط والحفظ كلما ارتفعت منزلة الراوي، فيقال ثقة أو يقال ثقة ثقة أو يقال ثقة ثبت أو يقال ثقة حافظ وهكذا. قال: إشارة إلى الرتبة العليا، يعني هناك مراتب، فهناك من الرواة من يكون عنده من الضبط لكنه يخف هذا الضبط، ومع ذلك فحديثه مقبول، لم ينزل نزولا شديدا حتى يصل إلى حد الرد، لا، نزل نزولا خفيفا فصار حديثه مقبولا، وهو الذي يقال له الحديث الإيش؟ الحسن. ما هو الحديث الحسن؟ هو ما رواه خفيف الضبط، أو الراوي الذي خف ضبطه. أما الحديث الصحيح فراويه في أعلى مراتب الضبط، وهذه المرتبة العليا هي نفسها مراتب ليست سواء، فيشترط في راوي الحديث الصحيح أن يكون ضابطا ضبطا متقنا أو ما قارب ذلك، فإذا نزل قليلا عن مرتبة العليا صار صدوقا، ثم ينزل إلى أن يصير ضعيفا وهكذا. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، أيضا يشترط اتصال السند، يشترط اتصال السند ألا يحصل فيه نقص، بل كل راو يروي عمن فوقه مباشرة، سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض أو المناولة، أهم شيء بطريقة معتبرة من طرق التلقي. فهذا هو معنى اتصال السند، أن الراوي أخذ عمن فوقه مباشرة، سواء كان بطريق السماع أو كان بطريق العرض أو كان بطريق المناولة، هذا يعني معناه اتصال السند، ويخرج من اتصال السند انقطاع السند، ويكون انقطاع السند بواحدة من هذه الألقاب المعروفة للأحاديث، إما أن يكون معلقا أو يكون منقطعا أو يكون معضلا أو يكون مرسلا أو يكون مدلسا. فهذه الأحاديث كلها تنافي اتصال السند، لابد من اتصال السند، أن كل راو يرويه، أن كل راو يرويه عن من فوقه مباشرة. فقوله بحيث يكون كل من رجال سمع ذلك المروي لا اشترط خصوص السماع، لكن أراد أن يثبت حصول يعني الأخذ مباشرة، سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض أو بطريق المناولة. وهكذا لابد أن يسلم من العلة الخفية، لا يكون معللا وما فيه علة قادحة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة منه، وألا يكون شاذا وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. فهذا خلاصة ما في شروط الحديث الصحيح، ولنا عودة إن شاء الله في الغد إلى بعض الفقرات. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.